أهلي وأصحابي أجمعين وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على متن الطحاوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 71 تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يسمون مرجئة الفقهاء في أن الإيمان واحد، يعني أنه في أصل وجوده شيء واحد، إذا دخل في الإيمان دخل بشيء واحد، إذا وجد سمي مؤمنا وإذا لم يوجد لم يسمى مؤمنا. وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأن أهله في أصله سواء، يعني أن أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون، فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، كإيمان أبي بكر، كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، بل كإيمان الرسل جميعا، بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعا. لما كان أصل الإيمان واحدا يعني ما يحصل به الإيمان أول الأمر، جعلوا أهله في أصله سواء. وهذا كما ذكرت لك راجع إلى أن التصديق عندهم وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيء واحد، وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في أن التصديق واحد، وأن التوكل واحد، والمحبة واحدة، وأن الخشية خشية القلب واحدة ونحو ذلك. فجعلوا ما في القلب ما يحصل به الإيمان جعلوه شيئا واحدا. والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم، فالله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض، فقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة وسبب ونتيجة لسبب، وهو تفاضلهم في الإيمان. فرسل في الكلام الطيب يعني يرد على أن الناس لا يكونون في أصل إيمانه سواء، بل الناس يتفاوتون في أصل الإيمان الذي هو التصديق، يتفاوتون في أصله. دليل ذلك ما قاله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يقول الشيخ: وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة وسبب ونتيجة لسبب، وهو تفاضلهم في الإيمان. يبقى التفاضل في أهل الإيمان ده نتيجة رجع لسبب إيه؟ التفاضل في الإيمان. التفاضل في أنسك التفاضل في أهل الإيمان. فالناس يتفضلون على حسب ما عندهم من إيمان، على حسب ما عندهم من أعمال، على حسب ما عندهم من التقوى. هذا التفاضل له سبب، هذا التفاضل الذي بين الناس له سبب. طيب سبب هذا التفاضل إيه؟ هو تفاضلهم في هذا الإيمان، في هذا الأصل الذي يكون في قلوبهم. نعم. فالرسل منهم أولي العزم، وهم أعظم الرسل مقاما وأرفع الرسل مكانة. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فالرسل ليسوا في منزلة واحدة عند الله عز وجل. التفاضل هنا يكون بالإيمان بإيمان القلب، ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. وهنا جعل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة، قال: بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل، لكن القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود، ما ليس بمحدود. ولهذا خص الله عز وجل أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأنه صدق من بين سائر الصحابة، فقال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فخصه بالتصديق لأن عنده تصديقا زائدا عن غيره. وكذلك قوله عز وجل في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين الذي هو ابتغاء ما عند الله عز وجل خص به أبو بكر لأن له في ذلك مجيدا ليس لغيره. وحتى الصحابة يشهدون بهذا التفاضل. فأبو علي رضي الله عنه صعد منبر الكوفة وقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وجاء عند البخاري أيضا حديث عبد الله بن عمر أنه يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بأن أفضلنا أبو بكر ثم عمر. فكان هذا التفاضل مقرر عنده. وهذا التفاضل لأبي بكر وعمر إنما يرجع إلى التفاضل في الأصل هو الإيمان والتصديق. ولا يكون تصديق أبي بكر كتصديق غيره بل وردت المواقف والأحداث التي تبين تميز أبي بكر رضي الله عنه في تصديقه. انظروا إلى حديثة المعراج، انظروا إلى حديثة الحديبية، من كان يصدق أو من كان في الأمة كأبي بكر، وانظروا إلى تصديقه أيضا يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا تميز به أبو بكر رضي الله عنه. فالناس يتفاضلون في المنزلة حسب تفاضلهم في هذا الأصل. أما أن نقول الإيمان واحد وألوه في أصله سواء حتى لا يكون أبدا، لا يكون تصديق أبي بكر كتصديق الباقي وتصديقنا كتصديق جبريل، والناس لا يتفاضلون في هذا. ولكن هذا مبني على أصل عندهم وهو أن الإيمان كما قلنا في اللقاء الماضي أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، ما يقبل. فمن نقص تصديقه كفر، شيء واحد هكذا يقولون. لكن نحن نقول بالتفاضل في التصديق في الأصل. هذا التفاضل في الأصل يسلم إلى نتيجة وهي التفاضل في الأعمال. ويدل على هذا بجلاء ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في القوم الذين يخرجون من النار أن الله سبحانه وتعالى يقول أخرجوا من كان في قلبه، قالوا حب، قالوا خردلا، قالوا شعير. يبقى تفاضل ولا ما في القلب، ما في القلب تفاضل. فالشعيرة والحبة والذرة وكذا كلها من التفاضل. نعم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وقال أيضا التابعي الجليل أبو بكر شعبة القاري المعروف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صدقة ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. نعم حصل به الزيادة، حصل به الزيادة. نعم هذا الشيء الذي وقر في القلب الذي هو التصديق. الناس يعرفون أن فلانا وفلانا من جهة تصديقهم للخبر يختلفون أي خبر، فيأتي ثقة إلى أناس فيقول هذا حاصل فهذا مصدق وهذا مصدق، لكن تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته، من حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين. هذا دليل نظري. يعني أنا ما أقول قول وغير مثلا أوثق مني يقول قولا، تصديقك لقولي غير تصديقك لقول فلان، تصديقك لي غير تصديق غيرك لي، فمن عاشرني وعرف ما أنا عليه من كذا وكذا قد يكون تصديقه أعلى والثاني قد يكون تصديقه أقل والثالث قد يكون كذا. فالناس يتفاوتون في التصديق حتى في واحد على حسب ما يكون هذا الواحد من جهة الثقة والعدالة أو من انعدامهما أو من نقصهما. فالناس يتفاضلون في تصديق واحد. ولهذا بعض الناس محتاجش الناس تقول له إيه احلف، بينما هو نفسه واحد له لا لازم أن يحلف. تقول له يا عم ده شيخ، يا عم ده رجل مش عارف ده، يقول لك لا ما ليش دعوه، لا اعرفه ولا ما اعرفوش لازم أن يحلف. انما الثاني قال لك لا، طالما قال هذا يبقى خلاص كما قال ابو بكر او قد قال ذلك، قال انه عرج به يعني قالوا ايه ايه، قال لان كان قد قال ذلك فلا قد صدق. ما طبعا مفكرين بأنه يعني بتعجب أو قد قال ذلك يبقى خلاص أنا معهم، أو قد قال ذلك أيوه قال ذلك خلاص، لئن كان قد قال ذلك فإيه فنحن. وكما حصل كما جاء عند مسلم من حديث الصحابي الذي صدق النبي من غير أن يكون شاهد القصة. لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وجاء الرجل أنكر هذا الشراء، قال هات يلا هات شاهد. فقال الصحابي خزيمة قال ما أشهد إلا من شهد بالحق يوم يعلمون. كنت تشهد به رأيت الرسول يبتاع هذا الجمل، لأن يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يجوز في حقه الكذب، ولأنه يصدق بما هو أعظم من ذلك في خبر السماء ولا يصدق في شراء بعير، لهذا كافأه صلى الله عليه وسلم ما عنفه كافأه. طب كافأه ليه بعد شهد غير ما يجي الحكم الشهادة الشرعي؟ هنقول يعني أنا مثلا دلوقتي لما أكون أنا قاضي أو حاكم لا أحكم بعلمي إنما أحكم بالبينة، يعني مثلا عندي عبد الغني وعندي واحد بتاع خمر تنازع في مسألة بتاع الخمر المدعي وعبد الغني المدعى عليه، أطالب بتاع الخمر هذا بإيه؟ بالبينة، وإلا فيمين ما أقولوش لا لا لا ده ما يحلفش لكش ده صادق من غير ما لا، هذا ليس الحكم الشرعي. لكن أقول معك بينة لا طب يحلفش عبد الغني، لا أحكم بعلمي بحال مين عبد الغني، ما أحكم به هذا ولو كان من كان. ولهذا ذكروا في الأثر أن علي أن عمر رضي الله عنه قال لعلي أرأيت لو أن أمير المؤمنين رأى رجلا مع امرأة تطالبون بأن يأتي بأربعة شهود أم ماذا؟ قال إن لم يأتي بأربعة شهود وإلا حد في ظهره. فمسألة القضاء دي مسألة منتهية، ولهذا العلماء قرروا قاعدة ألا وهي أن القضاء الذي يقضي لا يقضي بعلمه يقضي بالبينات. وقد جاء في الصحيحين حديث أم سلمة قالت قال صلى الله عليه وسلم ما إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم يكون ألحن بإيه؟ آه فالنبي بيقضي. طيب ليه ما عنفش النبي هذا الرجل بدل ما يكافئه؟ لأنه هذا خروج. نقول لم يعنفه النبي لأنه استدل بأصل الإيمان، أصل في إيماني أن النبي ليس كاذبا، ولو شككت في ذلك كفرت والعياذ بالله إن النبي يكون كاذب، لا فاستدل بالأصل. ولهذا جعل النبي شهادته بشهادة إيه؟ رجلين. فإذا فهذا الناس يتفاوتون فيه، فكيف لا يتفاوتون في أعظم الأصول وهو الإيمان؟ إنما نقول إيمان جبريل زي إيماني، ده إيمان جبريل من يسمع ربه سبحانه وتعالى زي إيماني أنا، إيمان الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار زي إيماني أنا، وتصديقي كتصديقهم، هذا شيء ترفضه العقول السليمة. فإذا كان النظر يتفاوت ده 6 على 6 وده 24 على 6 وده كذا، فكذلك الإيمان يتفاضل حسب النظر قوة وإيه وضعف. نعم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه حصل له من المقامات كما هو معروف في استيراد ما ليس لغيره. هذا التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهر التفاضل كما سيأتي بيانه. إذن كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضل بأمور خارجة عن تصديق القلب عن اعتقاد القلب، جعلها الخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى بامتثال الأوامر وملازمة الأولى وملازمة الأولى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا يعني ما في القلب ما في تفاضل عند عندهم أصل إيمان، إنما ما زاد على ذلك نعم قد يكون فيه ليه التفاضل. إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل. المسألة الأولى أن قوله وأهله في أصله سواء يرد عليه بأن أصل الإيمان إما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا. شوف طريقة المناقشة، أفضل حاجة تستفيدها من الشيخ صالح أو أعلى شيء عن غير تقرير جزاه الله خيرا من المدى السلف طريقة تناول المسألة، يعني مش عاطفة بيفرضها على الناس ولا ترجيح هو اقتنع به يفرضه على الناس، وإنما طريقة لتناول المسألة. يعني ريت نتعلم هذا، ما لا يكون عندنا حدة تجعلني أتبنى قولا غير بينة. هات المسألة من أصله أهله في أصله سواء مردود عليه سهل مردود عليه، لكن إزاي نرد عليه؟ إزاي نوجه هذا؟ زي ما قلت لكم أنا في الدرس الماضي الآن في مسألة التكفير والحكمية وكذا، ارجع إلى القواعد تسلم، ارجع إلى أصل المسألة تسلم إن شاء الله تبارك وتعالى. فمما يتميز به الشيخ صالح الحقيقة بالذات في الطحاوية، ولهذا أذكر الشيخ صالح في الطحاوية كان إذا أنهى درسا، إذا أنهى الدرس من الدروس التي تسمعوها دي، كان إذا أنهى الدرس يجلس هكذا كأنه وضع حملا شديدا على عقله، كان الشيخ يشعر بعناء بعد حرف. ليه؟ مطالب بتحرير العبارة، مطالب بحفظ هذه المسائل فكان يتعب جدا. يعني الشرح من يعني من أعظم الشروح كما يزرع عند الشيخ صالح هو شرح الطحاوي. نعم، فانتبه يا أخي بارك الله فيك لتناول المسألة نفسها. أهلوه في أصل سواء، ألا ترد عليه؟ ده ما أصل الإيمان. إما يكون لغويا وإما يكون شرعيا. فإذا كان المراد الشرعي يعني الإيمان الشرعي، فإن الإيمان يصدق على ما به يدخل المرء فيه، وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات، بمعنى أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة، ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول، وتكون كلمته غير كلمته الأولى. فلهذا كلمة أصله فيها إجمال وعدم وضوح. هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام، أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه، يعني يلازم الإنسان دائما وأنه أصل واحد لا يجيد دائما؟ هذا فيه إجمال. وأيضا لا يتفق هذا وذاك، فلا يتفق أصل إيمانه أول ما دخل مع أصل إيمانه الذي يصاحبه، وكل أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل الإيمان حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وحسن إسلامه. فإذا كلمة أهله في أصله أصل الإيمان ما هو؟ هذه كلمة مجملة غير واضحة، مرجعها غير واضح، ولا دليل من الكتاب أو السنة على هذه الكلمة، يعني التعبير بأصل الإيمان وعدم التفريق فيما بين الإيمان اللغوي والشرعي. الله أكبر، ما شاء الله. يعني شوف الوقوف عندي لفظ أصل. أنت تقول الطحاوي رحمه الله تعالى يقول أهله في أصله في أصلي سواء، فهذه عبارة مجملة. أنت ماذا تقصد رحمك الله بهذه الكلمة الأصل؟ هل تقصد الأصل أصل الدخول حين كان مثلا تصديقا وكلمة، ولا تقصد بالأصل ما تبع هذا الأصل وصار أصلا فيه من العمل الملازم لهذا ومن الزيادة التي تكون عن طريق الآيات الشرعية والآيات الكونية وغير ذلك مما يرتبط بهذا الأصل فصار أصلا؟ تقصد بالأصل الذي لا يقع في التفاضل أنه والأصل يطلق على هذا وذاك، يطلق على ما يدخل به المرء ويطلق على ما يكون بعد ذلك من الزيادات. إذا كلمة أصل فيها إجمال وفيها عدم وضوح، هل المراد بالأصل هنا الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام، ولا المراد الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه من العمل من التلازم بين هذا وما يكون من الأعمال الظاهرة بأعمال الجوارح؟ أنه أصل؟ فكلمة أصل فيها إجمال، أدي واحد. اثنين، كلمة أصل ما يأتي بها نص شرع، عشان نرجع برضو مواضيع من كلمة إن كلمة أصل ما يأتي بها نص شرعي، يعني حتى نرجع في تفسيرها للنص الشرعي. ما هو أنت قلت براحتك العبارات اللي أنت عايزها، أنا لما أجي حكمك ونجعل لفظة ومصطلحا حكما علينا، فلا مصطلح ولا لفظة تكون حكما علي وعليك إلا لفظة ورد بها نص شرعي، إنما لفظة اخترعتها أنت حر فيه لكن لا تحكمني إليها، أو أنا لفظة اخترعتها لا أحاكمك إليها، لفظة أنا اخترعتها لا أحاكمك إليها. ومن الجناية أن أحاكمك إلى أصل أو لفظ أو مصطلح كان من صنعك. وعلى هذا قس وخذ من الأحكام ما لا يحصى. هؤلاء المشبهة والممثلة حكمون إلى ألفاظ، والمبتدع حكمون إلى ألفاظ، نفوا علو الله بادعاء إن الله سبحانه وتعالى تعالى عن الجهة. ومن جهة؟ لفظ أتى به الشرع، نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله. نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى له يدان، له عينان، له أصابع، له قدم، بدعوى أن الله سبحانه وتعالى يتنزه أن يكون جسما. فما الجسم؟ وكأن النص قال إن مقتضى إثبات الصفات له سبحانه وتعالى من يدين وعينين وقدم وأصابع أن يكون جسما، وتعالى الله أن يكون جسما. خذ النص ده، مفيش نص، ده انت حطيت مصطلح عندك فهمته فهما خاصا، وهو أن مقتضى إثبات الصفات الذاتية الخبرية أن يكون الله جسما وتعالى الله عن الجسم. فأنت إذن مطالب بثلاثة أشياء، تجنيت في ثلاثة أشياء. واحد، الفهم، فجعلت مقتضى الإثبات الجسمي. اثنين، نفأت عن الله الجسم، فما دليله؟ هذه جنات ثالثة. ثلاثة، عطلت ما ثبتت به النصوص الشرعية، فما دليله؟ كم جناية الآن؟ ثلاث جنايات. أما الجنايات الأولى فإنك قلت بلازم اتصاف أن يكون جسما، فمن الذي قال هذا اللازم؟ وأما الجناية الثانية فإنك نفيت أن يكون الله جسما، فما الدليل؟ وأما الجناية الثالثة فإنك عطلت ما وصف الله عز وجل به نفسه، فما الدليل؟ وقد قال ربنا سبحانه لما خلقت بيدي، تقول لا مالكش يدين، بل يداه مبسوطتان، لا نحن أعلم بك منك. فكل مصطلح يضعه أحد لابد نحن نقول له ما الدليل، ولا يجوز أن يحاكمنا إلى مصطلح. وده الإشكال اللي بيقع في عصرنا هذا، إن إحنا نترك تعبير السلف بدعوة أن لغة السلف صعبة، ونبدأ إحنا نيجي نفسر نقوم نتجاوز، فنفسر البيضة لعن الله سرق يسرق البيضة بأنها البيضة، فنقول تقطع اليد في إيه؟ في البيضة من ربع جنيه، مش البيضة اللي هي الخوذة اللي بيلبسها إيه؟ الجن. حطيت أنا البيضة من عنده وأصبحت وحاكمت إلى هذه البيضة مثلا، يعني سبيل المثال. فنفوا علو الله بالجهة، أن الله تعالى عن الجهة، ونفوا اليدين والقدمين بتعالى الله عن الأعضاء والأركان. طيب بمصطلحات حطيتها، ليس جسما، تعالى عن الأعراض والأبغاض والأبعاض والأعراض والأغراض، في سورة ايه دي؟ الزمت الناس بها الزاما وحكمت بها قوما على الهدى، حكمتهم الى هذا. تعالى الله عن الاعراض والابعاض والاغراض. طيب احنا عايزين آية، عايزين نص عشان يستاهل حتى نناقشه، ان احنا نرجع الى اصل نتحكم اليه، لا نضيع اوقاتنا في عبارة انت حطتها وتحاكمني لها. احنا نتحاكم الى الالفاظ الشرعية، ولهذا قال ابن ابي العز الحنفية رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالالفاظ الالهية والنبوية، يعني الالفاظ الشرعية، سبيل اهل السنة والجماعة. تعبير عن الحق بالالفاظ اللي جاء في الشرع سبيل اهل السنة والايه والجماعة. فما تحكمنيش نص المصطلح انت حاطه. طيب ممكن واحد يقول يرد على كلامك يا شيخ بعض الإرادات، نقول له تفضل، يقول الثلاث أجمعوا على أن الله على عرشه بذاته، وحط هذا اللفظ، هات لنا نص يقول على العرش بذاته. صح، لك أن تقول ذلك. معلش يا جماعة أنا غلطان أرجع عن كلامي، لا يا جماعة أنا مش غلطان، لأن ده مش كلام، ده كلام السلف. ولا أنا راجع عن إزاي؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال على عرشي بذاته. إزاي ده أنا أحفظ القرآن من أوله إلى آخره ما في بذاته أبدا. ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فين فين بذات دي؟ نقول لك الرحمن على العرش استوى، ايوه فين بذاته؟ هقول لك يا ما اخي موجودة ازاي في الرحمن. الرحمن دالة على الذات، ولهذا تحصيل حاصل ان نقول الرحمن على العرش بذاته. لكن لما كان القوم قد نفوا علو الذات وأثبتوا علو الصفات، فاحتاجنا بس نوضح لأمثال هؤلاء الأغبياء بذاته، ولو تحصل حاصل. لهذا حتى ليس من الفصاحة أن أقولك أنا اديتك الكوباية دي بنفسي بذاتي، تقول لي أنت ركيك في اللغة، أنا أعطيتك الكوباية دي معروف أنها بنفسك وما لما تقوم بيه. أنا فلان بعت بعتك هذا الشيء بنفسي بذاتي. هل في واحد يضع في عقد العقود بذاتي او بنفسي؟ حينما اقول زوجتك ابنتي، هل اقول زوجتك ابنتي بنفسي بذاتي؟ فانها في زوجتك. الرحمن على العرش استوى، قال ربنا بذاتي، على العرش استوى بذاتي، يبقى الرحمن بذاتي على العرش استوى. يبقى جبناش لفظ دي، بس لما انت ما انتش عارف حاجه فهمها لك، قلنا لك بذاتي عشان ننفي التباسا. اخذ من قولكم الباطل وهو اثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لكن علو الصفات القهر والقدر مش علو الايه. طيب القران كلام الله غير مخلوق، منين جبت غير مخلوق؟ هات لي نص هذا الله يقول حتى اسمع كلام الله. فين النص؟ ما عندنا نص أبدا في القرآن والسنة يقول غير مخلوق. نقول له جميع النصوص تقول غير مخلوق. إزاي؟ لأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، وصفات المخلوق مخلوقة وصفات الخالق ليست مخلوقة. يكفينا حتى نسمع كلام الله، يكفينا قوي اثباتا انه غير مخلوق، لان الله اضافه لنفسه من اضافه الصفه الموصوف. يعني مش محتاج انا اقول، انا مش محتاج اقول غير مخلوق. لكن لما ضللت في هذا الباب احتاجنا نحن نحط القيد لامثالكم. ولهذا لما احمد رحمه الله تعالى يكلم الشافعي قبل هذه الفتنة ما يقولوش غير مخلوق، لكن بعد هذه الفتنة لازم غير مخلوق. وأصبح المتوقف أو الواقفة الذين يقول كلام الله ولا يقول مخلوق غير مخلوق من شر المنفرعة أيضا. ليه تتوقف؟ يبقى المصطلح اللي بتحط إن كان مصطلح من كتاب السنة ماشي نرجع إلى أصل، ويا ليت نحن فقهاء هذا حتى نرجع إلى أصول ثابتة. انما مصطلح انت حاطه عندك، مصطلح انت حاطه عندك، هذه مشكله. وده الواقع في الجماعات الاسلاميه الان المعاصره، ان كل جماعه مبنيه بني على ايه؟ على مصطلحات وضعها قائمون على ذلك وتربوا عليها وصاروا حاكمون الناس ايه إليه. فمن كان على مصطلحاتهم كان على الهدى، ومن خالف الهدى. لهذا الطالب تلاقيه يناقشك بشراسه. ليه؟ لأنك انت كده بتخالف الكتاب والسنة، انت بتخالف ما تقرر عند أئمة الهدى. يا ابني انت ما تعرفش حاجة، ده اللي انت تربت عليه. شفت تاني؟ شفت حاجة تانية؟ ولهذا الإخوة مثلا انت حسابهم على خير، أول ما يسمع الهدى بدليلي من شيخ سبحان الله احنا كنا فيه، كنا فيه احنا مش عارف الكلام ده. لا معقول الكلام ده موجود واحنا مش من 10 سنين 15 سنة متربى ما نسمعش على الكلام ده؟ لأنك انت ماشي على ايه؟ مصطلح واحد وطريقة واحدة. فشوف طريقة الشيخ لازم انت تعرفها يا اخوان. عشان كده اللي بيستفيد من العالم مش اي واحد. انت ممكن تقف عند المسألة العلمية وخلاص الاصل ده كده، لكن انت تستفيد منك كطالب علم. استفيد ايه هنا؟ لما تيجي تناقش زي ما قلنا تكرارا ومرارا. وضربت الشيخ من اول مساله في الكتاب في شرح العقيده التشريعيه للآن لما تيجي تناقش تعرف الاصل. على الاصل ايه؟ دور على الاصل ده. طب يتميز الزائف من الاصيل على طول. الاصل وهو راكب عربيه مرسيدس دلوقتي ومية مية ومنفوخ، انت مين الاول؟ اصلك ايه؟ عايز اعرف هو التفاضل بين الناس بمرسيدس اسود ولا حماره. لا بالاصل تلاقي فقير مقطع الثياب، لكن الاصل ان فلان صاحب عيله عيب ان يغلط. فاذا كان ده في دنيا الناس فما بالك انت اصلا في الامور الشرعيه. وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الا ان الدين ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول بس احنا دي مسائل معاصره، واصل يعني المسائل المعاصره دي اوعى تقول كده، اوعى تقول ان في مساله معاصره ايا كان نوعها سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا اي شيء ليس له مرجع الى اصل. اوعى تقول كده، اوعى. والا احتجنا الى نبي خاص بالمسائل المعاصره. احتجنا الى نبي في القرن الحادي والعشرين، وسنحتاج الى نبي في القرن الثاني والعشرين، وسنحتاج الى نبي في القرن الثالث والعشرين وهكذا. وان من الظلم ان نبقى على نبي واحد من القرن الاول الى القرن الخامس عشر اذا كانت المسائل المعاصره والنوازل لا نجد لها اصولا في الكتاب والسنه حتى في المصطلحات. ولهذا عباره لا مشحه في الاصطلاح، هذه عباره تناقش في الاجمال. لا مشحه في الاصطلاح اذا كان على طريقه السلف، اذا كان مصطلح يشمل النص. انما لا مشحه في الاصطلاح احنا حرين، لا. والا فالحمد لله عبر الله، جاء تعبيره بالنصوص في الكتاب والسنه عن الحق الحمد لله بالاصطلاح. عارفين يعني ايمان؟ اسلام. بين الله ما الايمان، الشريعه بيرتنا ما الايمان وما الاسلام وما البر وما التقوى وما التوحيد وما الشرك، من الولي من العدو، الولاء البراء الكفر الشرك المعصيه الفسق الظلم النفاق، كل هذا واضح ولا لا؟ دي مصطلحات شرعيه ورد ولا لا؟ ورد هذه المصطلحات الشرعيه. الشيخ ناقش الطحاوي رحمه الله تعالى في كلمه واهله في اصل سواء، قال هذه فيها اجمال. ماذا تقصد بالاصل؟ الاصل حيث كان التصديق والكلمه يدخل في الايمان بتصديقه بكلمه، ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الاول وتكون كلمته غير كلمته الاولى. فلا زالت هذه الكلمه لا اله الا الله تزداد شيئا فشيئا من جهه اليقين والتصديق والعمل على حسب ما ينقدح في قلبك من أدلة الحق وبراهين الصدق. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، انظر إلى عظمة الكلمة في قلب نبي الله إبراهيم، هل أحد يفوقه تعظيما ومعرفة ودراية بهذه الكلمة إلا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ومع ذلك أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزداد. فلا زال هذا اليقين يزداد ولا زال هذا الإيمان يعلو. ولهذا اوعى تترك درس علم، اوعى تترك مجالس الهدى ده، لكل كل مجلس هدى وإن تكرر قضاياه ومسائله فإنه ينقضح الحق في قلبك. والتكرار ليس عيبا، لو كان عيبا لكان القرآن معيبا حاشا. فكم كرر من قصص الأولين، وكم كرر من الأوامر، وكم كرر من النواهي، وكم كرر من فإحنا لا، بالعكس يقوم على الحق هذا الشيء العظيم. نعم. المسألة الثانية أن أصل الإيمان إذا قلنا هو التصديق، فإن التصديق يتفاوت. التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان، لأنهم عرفوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه. وأيضا يزيد في المعين وينقص. وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: الأول أن مسائل الشرع مسائل الكتاب والسنة كثيرة سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية، وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل. فإيمان وتصديق من كان مقتصرا على الإجماليات من جهال المسلمين ليس كإيمان وتصديق من صدق بكل ما علم. طبعا يعني إيمانك لما تسمع الكلام ده زي إيمان أبوك اللي ما يعرفش إلا إن يروح يصلي ويصوم ويزكي وخلاص، اسمعوا. ولهذا تلاقي ساعات الواحد يقول لك إيه اللي مش واخد باله من الموضوعات دي، يقول لك أنا هو أنتوا شاغلين بالكم بيه وفي إيه بالظبط؟ أنا هو ليه الكلام ده؟ أنا عايزين الحاجة اللي يترتب عليها عمل، ونفكر بقى إن العمل ده الله أكبر ورمضان والزكاة والحج، وبالنسبة له ده العمل، يعني علمونا نصلي ونصوم ونزكي، الحاجة دي ليه مش واخد بالنا بيها؟ مش عارفين أنتوا والله أنتوا يعني ماسكين في بعض عليا، لأنه مش واخد بال، مش واخد بال. فهو على حسب حجمه يكون إيه؟ يكون فهمه بس. نعم. فالعالم تصديقه مجمل وتصديقه مفصل، وتصديقه مفصل بكل ما علمه. يعني انت طالب علم صح، هل انت ايمانك الان حتى وطالب علم الان وداعية وفي الاجمال والتفصيل زي شيخ الاسلام تيمية مثلا، زي احمد، قضية مثلا توحيد الالوهية، شوف احنا عمالين عن منابر في كل مكان نقول التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد، لكن انا زي ابن عبد الوهاب في هذه القضية شواهده الحق على هذه القضية في قلبه زي شواهد الحق على هذه القضية في قلبي انا، فنختلف. نعم. فالعالم تصديقه مجمل وتصديقه مفصل بكل ما علمه، واما الجاهل فتصديقه مجمل وما علمه من الشريعة قليل، وما علمه من الشريعة قليل صدق به لكنه تصديق ببعض الأمور. فمن صدق بكل الفروع سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة، من صدق بها جميعا فتصديقه أعلى ممن صدق تصديقا إجماليا لا تفصيل فيه. فإذا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة الإجمال والتفصيل. الثاني الأعمال الظاهرة أيضا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي تؤثر في التصديق ويؤثر فيها التصديق. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها فيها الناس وبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، كما في الصحيح. وفي مسند الإمام أحمد قال: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا ترك عاود. يا جماعة نكفر ولا ايه رأيكم؟ نكفر ارتفع الإيمان فإذا ترك عاود، نكفر ولا نكفر؟ لا نكفر ليه؟ ها؟ مش عرفت هذا تعمد ارتفع وعاد. ها؟ ده كلامك انت؟ نجمع النصوص، نجيب النصوص ازاي؟ هل راح عند الايمان ولا ما راحش؟ يبقى نجمع النصوص وناخذ بالمعتقد فيه، يبقى جمع النصوص ايه؟ مهم جدا. نعم. ايه؟ لا طبعا، اصله ايه؟ كافر؟ لا. نعم. فاذا هو حينما يفعل هذه الكبيرة كبيرة الزنا او كبيرة شرب الخمر او كبيرة السرقة او ما شابهها، حين يفعل قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ لا. شوف، لا زال تصديقه بالكلية. نعم. لكن التصديق القوي المستحضر بالله عز وجل وبالدار الآخرة وبعقابه الحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنيا، هذا التصديق المجتزئ الكثير المتجزئ، أحسن الله عليك، هذا التصديق المتجزئ الكثير، هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظورة. فلذلك قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. شوف هذا التصديق الايه؟ المتجزئ، المتجزئ اللي هو بقى المقامات، استحضار المراقبة، استحضار ما سيكون من أثر على هذا الذنب، فألقى الله طب النار طب الجنة طب أنا أحرم طب أنا كذا طب أنا ممكن أموت على المعصية طب ماذا لو قبضني الله على هذا، طيب لو أن هل أقبل أن يكون هذا في عرضي، هل أقبل أن يكون هذا في كل دي بقى معاني إيه اسمها كمالك، كل ما تنقص تنقص تنقص تنقص تتجرأ، كل ما ينقص درجة تتجرأ إيه وهكذا، حتى إذا تجربت من هذه المعاني الكاملة وعندك الأصل ممكن تختلف. شوف العبارات الحية الجميلة، تصديق الايه المتجز، التصديق يعلو يعلو حسب الزيادة. نعم لهذا زمان تصديق ابو بكر مش كتصديق انا، تصديق ابو بكر بالمعاينة يعينها من هذه المعاني غير انا، ده بيتجزأ في الكاميرا. نعم فاذا الاعمال الظاهرة امتثالا للواجب وانتهاء عن المحرم هذه تجيد في التصديق. قال صلى الله عليه وسلم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وزيادة الإيمان ترجع إلى أركان الإيمان، إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل. تمام، أركان الإيمان اللي هي إيه؟ القول والعمل، قول القلب واللسان والعمل، عمل القلب واللسان والجوارح. تخصيص بقى بعض الأركان دون بعض، إنه مثلا نقول التصديق ده لا يقبل، نقول هذه الدليل. ولهذا المرجع يقول لك ايه، التفاضل يكون بحسب الاعمال لا بحسب الايمان، ففي تفاضل في الاعمال لكن مفيش تفاضل في الايمان، الايمان واحد انما الاعمال اللي خارج عن الايمان ديت، الاعمال اللي خارج عن الايمان ديت الناس يتفاضلون ايه. ولهذا هم لا يقولون بانني كابي بكر منزلة وفضل، لكن يقولون انني كابي بكر ايمانا، فنحن لا نتفاضل مع أبي بكر في الإيمان وإنما التفاضل بيننا وأبي بكر في الأعمال، فأبو بكر أعظم منا جميعا فضلا ومنزلة، أما الإيمان لا، لأنهم يفصلون بين الإيمان وبين الأعمال، ولأن التفاضل لما يقع بحسب الأعمال لا بحسب الإيمان، قبحهم الله حين قالوا هذا. نعم تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل. طيب زيادة التصديق وزيادة العمل وزيادة الإقرار، وكذلك قوله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا إيمانا هنا نكرة، فتفيد الإطلاق في هذا المقام يعني إيمانا من جهة العمل وإيمانا من جهة الإقرار وإيمانا من جهة التصديق والاعتقاد. الله أكبر، شوف الكلام منضبط، ليزدادوا إيمانا، يعني إيه الدليل أن الشيخ بيقول الزيادة تدخل في كل هذا؟ التنكير هنا ليزدادوا ايه ايمانا. نعم الثالث اعمال القلوب مختلفة، الانابة الى الله عز وجل ومحبة الرب سبحانه والخضوع له والتلذذ بمناجاته والانس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في الاوقات الفاضلة، هذه امور تجيد من اعتقاد القلب، وكل أحد يعلم من نفسه أن حاله مع وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونها، وإيقانه بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب وتوكله على الله عز وجل ويقينه وقوته بالإيمان تختلف فيما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تهاون فيها، فإذا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب، وعبادات القلوب تجيد في التصديق، والتصديق زيادته يؤثر فيها، فعمل القلب واحد، وإذا قلنا عمل القلب نسميه كذا ونسميه كذا فباعتبار التجزئ باعتبار الإيضاح، لكن في الحقيقة القلب شيء واحد، إذا جاء التوكل قوي التصديق، إذا قوي التصديق قويت محبة الله عز وجل، إذا قويت محبة الله عز وجل قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده، فالقلب إذن تفريق أعماله إنما هو للإيضاح والبيان، وإلا فكل عمل قلبي مؤثر على العمل الآخر صدقا في الاعتقاد، وإنابة وخضوع وامتثال ظاهر وامتثال باطن وإقرار وإيقان، ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانا أكثرهم خضوعا وذلا لله عز وجل وعدم ترفع على الخلق، لأن هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض. الصلاة يؤثر على الثواب فيها وعلى حسنها تصديق القلب وخشية القلب وإنابته وحضوره إلى آخره، وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. إذن في التفريق ما بين أعمال القلوب، هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية وهذه إنابة، بأنه تفريق منطقي صحيح، يعني بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذه ولا صلة بينهما، هذا بحث نظري لا حقيقة له. فالإيمان إيمان القلب وأعمال القلوب مرتبطة، بعضها آخذ ببعض، فإذا جاد التوكل جاد التصديق، وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل، قوية الخشية، قوية المحبة، قوي الرجاء ونحو ذلك. فإذا من أوجه جياد التصديق وجيادة أصل الإيمان، إذا صح التعبير موافقة لأولئك، فإنه ينظر فيه إلى تفاوت الأعمال أعمال القلوب. نعم، فأعمال القلوب إيه؟ مترابطة، عندي خوف، عندي إنابة، عندي توكل، عندي خشوع، عندي خضوع، عندي إخلاص، عندي كذا، كلها مترابطة. إذا قوي الإخلاص قوية الإنابة، إذا قوية الإنابة قوية الإخلاص، إذا قوية الإنابة قوية الخشوع، وهكذا أعمال إيه؟ أعمال مترابطة. ولذا إحنا قلنا لكم التلازم بين الظاهر والباطن، هو أعمال القلوب وأعمال الإيه؟ الجوارح. في برضو تلازم آخر بين الامر والترك، واحنا كل مره نديكوا شته كده عشان ايه، تلازم بين الامر والايه والترك، لان مما يحتج به من راى ان تارك قطع عمل الجوارح او جنس عمل الجوارح ناقص الايمان وليس بكافر، قال طيب الترك ايه يا سيدي، هو ترك عمل الجوارح لم يعمل اصلا خلاص، لكن ترك ايضا الزنا والربا وكذا، فلو ترك المعاصي عنده ترك لم يزن، وده من الايمان وده عامل، فالترك عامل، ترك الزنا عامل، ترك الربا عامل، ترك القتل ايه عامل، فهو وان ترك العمل الواجب لكن اتى بالعمل الاخر وهو انه ترك المعاصي، وترك المعاصي ده من الأعمال، يبقى كده لم يصدق فيه إن هو ترك، لأن عندنا إن المأمور به فعل الواجبات وترك المنهيات. طيب هو لم يفعل شيئا من الواجبات أو كذا لكنه ترك المنهيات، فإما أنك تقول إن الترك مش داخل ولا ينتقد عليه، وإما نكون داخل فيقوى الإشكال. لكن نقول إيه، زي ما تعلمنا قبل كده قاعدة التلازم بين الباطن والظاهر، فهناك قاعدة التلازم بين الترك والأمر. منين نجيبها؟ من الكلام اللي الشيخ بيقوله دلوقتي. أنت يا أستاذ تركت الزنا ليه؟ تركت الربا ليه؟ تركت القتل خوفا من الله عز وجل في علاه. طيب والأوامر تركتها ليه؟ محبة في الله ولا خوفا من الله؟ تركتها ليه؟ إن كنت خائفا بالترك فلماذا لم تقم بالفعل؟ فمن كان خائفا بالترك صادقا في ذلك كان خائفا بالفعل. افهم يا حبيبي، واخد بالك؟ دي قاعدة جديدة صح؟ جديدة بالنسبة لكم دي. ما احنا بنطلع ايه احدث موديلات، كل ما نكره طلع احدث موديلات، فلازم نرد على احدث الموديلات عشان ما حدش يضحك عليك. فلما سابونا خالص ما حدش عاد قادر، ما كان الاول المسألة فيهاش خلاف، بعدين بقى المسألة فيها خلاف، بعدين وهكذا تدرج. فلما ما لقوش برضه المسألة مش جايبة معاهم في مسألة ترك واجبات للتلازم بين الظاهر والبطن والأدلة، لأن في الدراسة دي مضاهر، نفكر في بقى حاجة جديدة بقى، دي موديل 2009. ايه بقى؟ ان الترك عمل، فهو لم يأتي بالواجبات أو لم يقم بها، لكنه ترك المحرمات، لم يكن زانيا ولا سارقا ولا كذا، وده عمل، يبقى بالتالي أتى بالعمل، يبقى الحمد لله لأننا إيه حاجة نحن نقول لا. ما انت عندك القاعدة الثانية. إيه القاعدة الثانية؟ التلازم بين فعل المأمور وفعل المحظور وترك المحظور. التلازم بين فعل المأمور وترك المحظور. فأنت تركت المحظور لما طبعا مش داخل معاه، خوفا من أحد مش داخل معاه، لابد حتى يكون عملا مقبولا لله أن يكون تركه إيه؟ لله. فهل يتصور أيها العاقل أن تكون تاركا الزنا خوفا من الله، الربا خوفا من الله، القتل خوفا من الله ومن عقاب الله، ولا تفعل الأمر بنفس السبب؟ إن كنت صادقا في ترك المحظور فلابد أن يسلم ذلك إلى فعل المأمور. فالخوف ما في تفريق بين الفعل المأمور وترك المحظور. أنت هتنقي خايف من ربنا هنا ومش خايف من ربنا هنا؟ لا، الخوف واحد. ده عبارة الشيخ هنا قال لك هنا إيه؟ إن أعمال القلوب كلها قدر واحد تزداد وتنقص بحسب هذا الانصهار، بحسب هذا الايه الانصهار. انا شديد الاخلاص حتما اكون شديد الايه الخشوع والانابه والخوف والرجاء. واحد عنده خوف وما عنده عمل، عندك خوف كامل، عندك عمل كامل، عندك اصل الخوف تاني اصل العمل. أصل الخوف في فعل ترك المحظور، لا بد أصل الخوف في فعل المأمور. يبقى عندنا قاعدة ثانية، ما بقوش واحدة بقى دلوقتي، ماشي يا أحمد؟ تمشي يا أحمد، فاهم؟ الحمد لله حافظ يعني، عارف من فوق. قاعدة ثانية، أما الأولى فالتلازم بين الظاهر والباطن، بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أما الثانية فالتلازم بين ترك المحظور وفعل المأمور. صحيح؟ إيه؟ إن كفر إبليس أنه ترك الأمر، لم يفعل الأمر الله له، ولم يذكر أنه ترك أنه فعل النهي. لما الله أمره بالسجود ترك الأمر. دي يعني زيادة بيان؟ نعم. نعم. هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب. وهناك أوجه أخرى ذكرها أهل العلم في مواطنها، وخاصة ابن تيمية في كتاب الإيمان، فإنه ذكر 7 أوجه أو أكثر في تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقاد، وأسباب الزيادة والنقصان بما يتعلق باعتقاد الناس. المسألة الثالثة قوله: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا صحيح، لكنه وجه تفاضل وليس كل اوجه التفاضل. يا سلام، جزاه الله خير يا شيخ. نعم، هو ده وجه التفاضل، احنا لا ننكر هذا، احنا لا ننكر هذا، ولهذا انصفنا مع المخالف لا يجعلنا نرد ما عنده من حق لوقوع في الباطل، نقبل الحق لكنه حاكم لهذا الحق. نعم. فالتفاضل قد يكون منة من الله عز وجل وتكرما، أن يمن على أحد بأن يكون أفضل من أحد، والله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ويكون التفاضل أيضا بأمور زمانية مثل حيث من الله عز وجل على الرسل جعلهم خير خلق الله، فضلهم على بقية الخلق، هذه منة من الله سبحانه وتعالى. فالنبوة كسب ولا منة وفضل؟ منة وفضل. هذا يمن الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ولهذا الإنسان يتعرض لهذه المفاهيم. لكن اللي نعلمه أن اختيار الله سبحانه وتعالى وأن تفضيل الله مبني على علم وحكمة وليس عاريا عن العلم والحكمة، فالله أعلم حيث يجعله بسلام. دي القرآن، شو بقى تفسير السعدي لك بقى، كلمة رائعة جدا، يقول لك الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. اصلا اللي هي ايه في الرسل وفرعا اتباع الرسل ورثه الرسل، فالله اعلم حيث يجعله رساله اصلا في رسل الله وفرعا في ورثه رسل الله. نعم. فاللهم اجعلنا ممن له اوفر حظ ونصيب من هذه الايه. نعم. ويكون التفاضل ايضا بامور زمنيه مثل صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زياده عن الامور التي ذكرها وهي الخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى. وقد جاء في الحديث لما قام احدهم ساعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عباده احدكم 60 سنه، او كما جاء عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم. نعم. هذا اصلا منقول عن ابن عمر في النهي عن سب الصحابه، وان مقام احدهم مع النبي ساعه خير من عباده احدكم 40 سنه. مقام ساعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالتفاضل هنا رجع به بامور زمنيه للصحبه. الصحبه دي ما كانت من افضل اعمال مع ان تفاضل زمني، ولهذا النبي لما قال في 70,000 الذين يصلون الجنة غير حسابهم من العذاب، وبدأ الصحابة يخوضون، قالوا ايه؟ لعلهم الذين أولوا الإسلام، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صحبة النبي غير أي صحبة في التعريف. أي صحبة في التعريف أنت صاحبي ازاي؟ مش قابلتك في المسجد ده هنا بيت صاحبي، ولا ركبت معاك تبيت بيت صاحبي طول ملازمة، لكن صحبة النبي ها كل من اجتمع بالنبي ولو لحظه واحده، لحظه واحده، السلام عليك رسول الله، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بقى صحابه لشرف الايه الصحبه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الذي في الصحيحين: لا تسبوا اصحابي، لما نيل من عبد الله من عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين: فوالذي نفس محمد بيده فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصف المد، وذلك فضل خاص زمني لأنهم اتصلوا وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة، فقد تكون الأعمال الظاهرة قليلة لكن أعمال القلوب عظيمة. وأعمال القلوب يؤجر عليها العبد في الواجبات، ويجر على الانتهاء عن المنهيات، منهيات أعمال القلوب من الكبر والبطر ورؤية النفس ونحو ذلك، وسوء الظن بالله أو سوء الظن بالخلق يعني بالمسلمين. ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأثم على فعلها، يعني يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال. إذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانا للتفاضل، عمل القلب ميدانا للتفاضل. يعني الشيخ مش قصد التفاضل بيكون اعمال القلوب دون اعمال ظاهره، مفيش تفاضل بأعمال ظاهره، لا، يعني من الصور يعني ممكن تكون اعمال القلوب عاليه جدا ولا يقابل عمل ظاهر. ده في اوقات حينما لا يتمكن الانسان من العمل، حينما يعظم معنى جميل جدا زي مثلا التي سقط الكلب فما قام في قلبه، والذي نحى الشجره فرع الشجره فتقلب، التضحيه ايه؟ احنا خفيف خالص، لكن ويتقلب به في الجنه ليه؟ لما عظم في قلبه. فالعظيم اللي في القلب هذا قابله عمل قليل، لكن ما في القلب من تعظيم عظم هذا الايه؟ الفعل. نعم. لهذا يروى عن الحسن البصري رحمه الله انه سئل: لماذا سبق الصحابة وفضلوا مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: كانوا يتعبدون يعني الصحابة والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. العمل الظاهر واحد بل ربما يكون أكثر، ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل، وحسن العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة، وإذا اتفق هذا وهذا في المتابعة فهل يتفقان في عمل القلب؟ وهل يتفقان في الإخلاص؟ وهل يتفقان في حسن العمل الباطن وفي الخشية والإنابة؟ لا يتفقون، هذا وهذا هذا وهذا يصلون جنب بعض، وهذا وهذا يختلفون تماما. وده الفارق بين عبادة النبي والصحابة، يعني الصحابة في حديث أنس الصحيح لما انطلقوا إلى بيوت النبي لما انطلق نفر واخبروا عبادة النبي قالوا إيه؟ كانهم تقلوا. ومع ذلك النبي يقول كما عند البخاري: إن أخوفكم من غيره وأخشاكم له أنا. ولما وجاء عند البخاري من حديث عائشة لما دخل النبي وعندها امرأة فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. ولما دخل النبي فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، والحديث في الصحيح أيضا، فقال: لمن هذا؟ قال: هذا لزينب، تقوم نشاطها حتى إذا إيه فترت وكذا تعلقت به. فقطعوا صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه. يبقى دول في الظاهر أتوا بأعمال ربما تفوق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في الظاهر، لكن التفاضل وقع بحسب ما يكون. نعم. ولهذا الابتلاء الشيخ يقول ايه؟ ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل. يعني ايه صار الابتلاء بحسن العمل؟ ده المقياس بقى القبول، ليبلوكم ايكم احسن وايه وما احسن العمل وما احسن قال اخلاص واصل. هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك. فتحصل من هذا ان قوله اهله في اصله سواء ليس صوابا بل هو غلط، وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم، وليس إيمان الناس كإيمان الصحابة، وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين، وليس إيمان المقربين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين. هذا فيه اختلاف، فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وما في قلوبهم من الأعمال الصالحة، وكذلك ما عملوه ظاهرا من الأعمال الصالحة وانتهوا عما نهاهم الله عز وجل عنه. فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف. ادعي يا عم. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل المقامات العالية في الإيمان، وأن يغفر لنا ذنوبنا الكثيرة، وأجل لنا وتقصيرنا، وأن يبارك لنا في قليل أعمالنا، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأهلنا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.